والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا فهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد وقفنا عند الحديث 23 حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقد فصلنا معاني هذه الكلمات المباركة الجامعة في الدرس السابق، بل وقد استغرقت الدرس كله، استغرقت الدرس كله والحمد لله. ولكن بقت مسألة واحدة في هذه، أو فائدة واحدة، وهي لماذا قال الصلاة نور والصبر ضياء؟ لماذا قال الصلاة نور والصبر ضياء؟ وأذكر يعني تفصيل أو كلمة الشيخ ابن عثيمين في هذا، ثم نتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. قال ابن عثيمين: والصبر ضياء، ولم يقل إنه نور. والصلاة قال إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة، وكذلك الصبر فيه إيه؟ مشقة وحرارة. قال الله سبحانه وتعالى: جعل الشمس إيه؟ ضياء، ففيه حرارة. والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نور وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. وبذلك ينتهي كلام الشيخ. وقد يكون هناك معنى آخر والله أعلم، وهو أن الصلاة أقوى وأفضل من الصبر، وكذلك النور أقوى من الضياء. فالضوء يكون إيه؟ شوف، هناك فرق بين الضوء وهو ينير ولكن بشكل بسيط، أما النور فهو أعلى. ذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله إيه؟ نور السماوات والأرض. والصلاة أعظم من الإيه؟ من الصبر ولا شك، بل الصلاة من الأركان. فلذلك ناسب أن تكون الصلاة نور والصبر ضياء. وهناك معنى آخر والله أعلم، وهو أن النور على عظمه، على عظمه قد لا يستفيد منه كل أحد، فقد يكون النور منتشر في كل مكان والإنسان أغلق على نفسه فلا ينتفع بهذا النور. وكذلك الصلاة، فقد يصلي الإنسان ويفعل الحركات هكذا وهكذا ولا ينتفع بها، وربما يصلي وينتفع بها أفضل انتفاع. على أما الضياء رغم أنه أقل من النور، ولكن الضوء هو الفائدة المتحققة من النور، وهو أن النور يضيء الشيء، فالضوء هو الاستفادة ذاتها. وكذلك الصبر، فالإنسان الذي يتحقق عنده الصبر يجد من مرارة الألم ومرارة المصيبة والابتلاء ما يقهر النفس فتخضع وتستكين لخالقها ضرورة، فيكون الصبر انتفاعه متحقق لأغلب الناس إلا الذي لا يصبر فلا ينتفع. أما الصلاة فقد يسهو الإنسان وقد لا ينتفع بها، والله أعلم. فهذه فقط الفوائد، ربما يعني تكون هي بعض الحكم أو الفوائد التي يمكن أن نستخرجها من أن تشبيه الصلاة بالنور وإيه والصيام والعفو والصبر بالضياء. ولكن اللي الذي يهمنا أن الصلاة مقصد شرعي، وأنها نور تنور الطريق كما قلنا، والصيام أو الصبر أيضا مقصد شرعي ويضيء للمرء حياته، للمسلم حياته. ولا ننسى الصدقة برهان، أي إيه؟ دليل على إيمان صاحبها. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك يدلك على الخير فتفعله فيكون حجة لك، أو عليك دلك على الخير فأعرضت فيكون حجة عليك يوم القيامة. ومعنى ذلك أن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بعلمه، هذا القرآن يا إخوة ما يقول أحد إنه يعني ما يؤثر في حياتي، هو يؤثر شئت أم أبيت، فإن انتفعت به كان حجة لك، وإن تركته كان يوم القيامة حجة عليك، كان يوم القيامة حجة عليك، فهو مؤثر شئت أم أبيت، فهذا ليس له علاقة بفعلك، أو بمعنى أصح ليس له علاقة أو له علاقة بإقبالك أو إعراضك، فإن أقبلت فيكون حجة لك يوم القيامة يدفع عنك عذاب النار وعذاب القبر، وإن أعرضت فيكون ليس فقط هذا سبب للعذاب، بل يكون إيه؟ حج عليك أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقرئ القرآن وعمل به وأنت كنت في غفلة من ذلك. ويقول ابن القيم أنه أذكر هذه يعني قرأتها مرة من عنه أو منه من كتابه، أنه ما وجد أنفع وألين للقلب من القرآن، وكل العبادات تزكي القلب، ولكن أفضل شيء لتليين القلب وتزكيته هو القرآن، هو ليه؟ القرآن. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا إيه؟ منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، لا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن فالقرآن إيه؟ هو اللي يزكي. الله سبحانه وتعالى لما استجاب دعوة سيدنا إبراهيم فقال كما أرسلنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إيه؟ آياته، وبدأ بالتزكية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ليعلمنا أن التزكية هي المقصد فقدمه، هي المقصد فقدمه عن الوسيلة. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. يعني إيه يغدو؟ يعني من الغدوة، من الغدوة، وهي إيه؟ الذهاب إلى العمل في الصباح. فكل الناس يغدو، كل الناس في الصباح تغدو، فواحد إيه؟ فبائع نفسه، فمعتق، كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو مهلكها، يعني معتقها من النار، معتقها من النار أو مهلكها في النار، بناء على عملها على إيه؟ على العمل. ولكن سبحان الله، يعني لو تتدبر هذا المعنى، فبائع نفسه، طيب لمن يبيع نفسه؟ لمن؟ ما هو الكلمة حينما ترد في القرآن أو في اللفظ النبوي لابد أن يكون لها معنى، لابد أن يكون لها معنى. فإذا قلنا بائع نفسه لمن يبيع نفسه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لمن يبيع نفسه؟ فالذي يعتقها بائع نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يهلكها بائع النفس لمن؟ للشيطان. طيب الآن سؤال، طب بائع نفسه للشيطان مفهومة، واحد باع نفسه للشيطان، ملك نفسه للشيطان، إنما بائع نفسه لربنا كيف؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك، وهو الملك أصلا، ما النفس دي ملكه. هذه شوف هذه من أولا من عظمة وجمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد ذلك في القرآن. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو المالك. وكذلك حين يقول وأقرضوا الله قرضا حسنا، هو المالك، هو يملك القرض ويملك المقرض. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يريد إيه؟ يريد أن يقول لك إن أنت في تعامل مع الله، في تجارة مع الله، أنت بقى مش بس بعت مال من أموالك فربنا اشترى هذا المال وثابك عليه، أنت بعت نفسك لله. هي ملكه، نفسك دي ملكه، ولكن أنت بعتها لله. يعني إيه؟ وكأنك تقول يا رب هذه النفس التي هي أصلا ابتداء من عندك أنا، وأنت وكلتني في الدنيا لأقوم بحقها، أنا رجعتها لك خالصة، ليس لأحد فيها، أو ليس لك فيها شريك، هي خالصة لك وحدك، رجعت الأمانة كاملة. دول المحسنين اللي إيه؟ استلم الأمانة رجعها كاملة، رجعها إيه؟ كاملة. طب واحد يقول طب هل التمتع في الدنيا بهذه النفس هل هذا ضد الأمانة؟ لا بالعكس، ده هل من الأمانة طالما في سبيل، طالما إيه؟ في حدود الشرع. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها إن لنفسك عليك إيه؟ تكرمها، تمام، وابتغي فيما أتاك الله إيه؟ الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف، دين قيمة، دين وسط، دين متزن، دين لا فيه رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم فما رعوا حق رعايتها، ولا فيه إسراف، إن المسرفين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. لكن دين قيم، لذلك القلب الطيب، القلب السليم لما تعرض عليه هذه الآيات يقول إيه؟ ما أحسن هذا، ما أحسن هذا الكلام، ما أحسن هذا. القلب السليم ما يحتاج أدلة. ليش؟ هو في دليل على القيم. يعني هل واحد يجي يقول لك يا أخي لابد أن تعدل بين الناس، تقول له اديني دليل أن هذا واجب؟ هل القلب السليم يجادل في موضوع العدل؟ هل القلب السليم يجادل في موضوع الأخلاق؟ لا يمكن القلب السليم يجادل في هذه القيم. ذلك حينما يسمع، ذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع كلام الله سبحانه وتعالى قال أمن هذا تفر العرب، ثم ذهب إلى النبي وقال الشهادة. ليه؟ لأنه ما كان سمع من قبل، فكان يتعامل بإيه؟ بجاهليته. فحينما سمع كلام الله سبحانه وتعالى قال أفمن هذا تفر العرب، ما أحسن هذا الكلام، أفمن هذا تفر العرب. شوف يبقى لك إيه؟ إن القلب اللي فيه خير ما يحتاج أصلا دليل على الحق، لأن قلبه يتصل بالحق مباشرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنس كلهم على إيه؟ على أن هو أنهم يقبلوا الحق إذا ما داموا على الفطرة. يعني إيه؟ حافظ على قلبه، فضل بقدر الإمكان متسم بالأخلاق السليمة، لم تتغير فطرته كثيرا، فحينما يأتي الحق يقبله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما جاءه الحق لم يتردد لحظة. لماذا؟ طب ما شوف إيه؟ راجع سيرة سيدنا أبو بكر قبل الإسلام تعرف لماذا. لم يسجد لصنم، لم يشرب خمر، واحد على الفطرة منذ أن خلق، ما تغير، إنسان كريم بطبعه، إنسان راق بطبعه. فلما جاءه الحق عرفه، ما احتاج دليل، ما قال اثبت أفمن هذا تفر العرب، هو ده كلام يفر منه بل يتبع، هذا هو الكلام الحق، واضح؟ نعم. أعذروني لأن الجهاز عمل شيء لكن رجعت الحمد لله. نحتاج فقط أسترجع، وصلت لغاية فين؟ كل الناس يغدو ذكرناها، فبائع نفسه ف معتقها من العذاب أو موبقها مهلكها. نعم. طيب وبذلك يعني الحمد لله ينتهي نكون انتهينا من الحديث. أنا أحضرت لكم بعض الأبيات الشعرية البسيطة نذكرها سريعا ثم نستكمل إن شاء الله. يقول الشاعر: لا دار للمرء بعد الموت، بعد الموت يسكنها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب إيه؟ مسكنه، طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. لا. طيب الحديث الرابع والعشرين، تفضل قارئنا أخي عصام. أنا مع كتاب زيادة لو حد يحتاجه. يلا تفضل أخي عصام. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، انتظر، خلينا نمشي شوية بشوية. هل هتحتاج تركيز معايا بقى أنت شوية عشان أنت اللي هتفكرني أنا وقفت لغاية فين؟ جيد؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة، فيما يرويه عن رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيما يرويه عن رب العزة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الحديث حديث إيه؟ قدسي، حديث قدسي. وهناك فرق بين الحديث، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف والحديث القدسي. والعلماء اتكلموا في هذا، وأنا نذكر لكم يعني إن شاء الله الوجه الراجح، أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كل وحي، سواء كان هذا أو هذا، هذا وحي وهذا وحي، ولكن الفرق، ولن نذكر الفرق في التعريف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظه منه، من النبي ذاته. جيد. ومعناه من الوحي. ولكن بعض العلماء بيقولوا أن الحديث القدسي اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ابن عثيمين ذكر رحمه الله أن هذا ليس بصحيح، لأنه إن قيل ذلك فيكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن، من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ سيدنا جبريل. أي فلو قلنا أن الحديث القدسي لفظه ومتنه، لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة، يكون الحديث القدسي أعلى سندا، لأن هذا من الرسول إلى الله، أو من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، والقرآن عن طريق الوحي عن طريق سيدنا جبريل، فيكون الحديث القدسي أعلى سندا، وهذا لا يمكن، لا يصح، لأن القرآن أعلى شيء. فالقول الثاني هو الأرجح إن شاء الله، أن الحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم فيه عن نفسه. إذن اللفظ، يبقى الله سبحانه وتعالى أوحى المعنى للنبي في قلبه كباقي الأحاديث، ما كل أحاديث، الأحاديث الذي أوحيت الله سبحانه وتعالى يوحيها للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلمة الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أوتي مجامع الكلم. فالله سبحانه وتعالى أتاه مجامع الكلم، لماذا؟ فإذا أوحى الله سبحانه وتعالى للنبي معنى، النبي صلى الله عليه وسلم يلفظه بنفسه، يخرجه من عنده، لأنه أوتي مجامع الكلم. فهذا الحديث، هذا هو الحديث، سواء كان حديثا عاديا أو حديث قدسي. جيد. الفرق بين الحديث العادي والحديث القدسي الفرق الأول أن الحديث العادي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن بعض أمور الدين، أما الحديث القدسي ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله هو الذي، وكأن الله هو الذي يتكلم به. فإذا الله هي نسبة إيه؟ تشريف. تفضل. طب الحديث القدسي يعني هو أن نزل في الوحي على سيدنا محمد أم هو سيدنا محمد من نفسه؟ هو نزل الوحي، ما كله نزل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، إن ينطق ما ينطق عن الهوى. فإما أن يأتيه النبي القرآن يأتي عن طريق جبريل، والأحاديث إما عن طريق جبريل، وإما أن الله سبحانه وتعالى يوحيها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها. وضحت؟ طيب. اتفضل. لفظه ينسب لفظ من لفظ النبي ولا من ألفاظ الأحاديث كلها من النبي، كلها من النبي، ليس هناك لفظ من الله إلا القرآن. شايف؟ المعنى يختلف الحديث عن القرآن، إن الحديث معنى من النبي، عذرا، المعنى من القرآن معنى من الله. جيد؟ القرآن معنى من الله ولفظ من الله. جيد؟ الحديث معنى من الله ولفظ من النبي. واضح؟ يبقى القرآن لفظا ومعنى من إيه؟ من الله. الحديث المعنى من الله، هذا هو الوحي، يوحي الله سبحانه وتعالى المعنى للنبي، واللفظ من النبي، لذلك أتي مجمع الكلم فيتكلم بهذا. وهذا الفرق هو الذي يجعل القرآن متعبد بتلاوته، لأن اللفظ من الله، أما الحديث ليس متعبد به بتلاوته. والحديث الغير قدسي هو لفظا ومعنى من الرسول؟ لا، كالقدسي. الفرق بين الحديث القدسي والحديث الغير قدسي أن ليس في هذا اللفظ من النبي والمعنى من الله، اللفظ من النبي والمعنى من الله، شايف؟ ولكن الحديث القدسي دائما يتكلم الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ينسبه إلى ربي، يا عبادي حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي كذا، يا عبادي. فتلاقي الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما يرويه عن رب العزة، وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إلينا، ولكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. بالضبط. فإذن اللفظ من النبي والمعنى من الله، ولكن الكلام يكون مروي عن رب العزة، وليس كلام في أمور مثلا البحر الطهور ماءه الحلم بيتته، هذا حديث ليس مروي عن رب العزة، عن رب العزة يعني أن ربنا ما بيتكلم عن نفسه الآن. فإذا كان موضوع الحديث أن الله يتكلم عن، وكأن الله يتكلم عن نفسه، فإذا حديث قدسي. إذا يقول يا عبادي حرمت إيه؟ الظلم على نفسي، يا عبادي، إذا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، وكأن الله يتكلم عن نفسه. أما الحديث العادي فهو الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الدين، أمور الدين عموما يعني، أي أمر، أي أمر. طيب. هل الوحي بحد ذاته معنى كلمة وحي؟ يعني لماذا دائما أوحينا مش قلنا؟ يعني ما هو الفرق بين الكلام وما بين الوحي؟ الكلام هو الذي الله سبحانه وتعالى لم يكلم إلا سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلم الله موسى تكليما، وكلم سيدنا محمد، كلم سيدنا موسى في الدنيا، في قصدي في الأرض، وكلم سيدنا محمد في السماء. أما الوحي فلا بد أن يكون، وهذا مبحث أصولي من مباحث أصول الفقه، الوحي لي أمور، يعني الوحي جاء في القرآن على أربع مراحل أو على أربع أنواع. هناك وحي عام لجميع الناس، لجميع الخلق، وهو الوحي للنحل، والوحي للحيوانات، والوحي للرضيع إنه كيف يأكل، والوحي هذا كله من الوحي. الله سبحانه وتعالى أوحى للنحل، وأوحى للعنكبوت، وأوحى لكل هذه الألفاظ وردت في القرآن. وهناك وحي خاص وهو الأنبياء، وهذا يختلف. هناك إما أن يكون بواسطة، وهو مثل أن يأتي جبريل بروح القدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، أو وحي مباشرة يجده النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فيعلم أنه من الله، ووحي وهذا كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يتنزل حينما يتنزل الوحي عليه كان يعني كان فيما أذكر وكأن يعني يأتيه الملك ومن شدة الوحي وكأنه يسمع صلصلة جرس أو شيء هكذا. فهذا طريق من طرق الوحي. وهناك الطريق الذي مجرد أن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه مباشرة في قلب النبي. كل هذه طرق من طرق الوحي. القرآن في أي طريق؟ مع النبي سيدنا جبريل. لا لا لا في سيدنا جبريل. سيدنا جبريل يأتي ويعلمه القرآن. كما جاء في العرض الأخيرة في آخر سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الله سبحانه جاء سيدنا جبريل وعرض على سيدنا محمد القرآن مرتين، راجعوا معه مرتين، وكانت هذه الختمة الأخيرة. وهذه القرآن الذي عرض في هذه الختمة هو القرآن الذي بين أيدينا، وما نسخ قبل ذلك. سيدنا جبريل يتكلم ذلك، تجد كل من حفظ القرآن كله وأخذ الإسناد تجده مكتوب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. جيد؟ أيها الله علم جبريل وجبريل يعلم سيدنا محمد أين؟ ولكن في وحي آخر، ولكن هذا للأحاديث، يعني إما أن سيدنا جبريل يأتي ويقول له أو أن سيدنا محمد يجده في قلبه، أو يعني في طرق كثيرة تجد هذه المباحث في مباحث أصول الفقه وكذلك في علوم القرآن. شايف؟ نعم. لأنه ممكن كان في دليل بسيط على هذا الأمور، أنه بعض الأمور بعد قد تسأل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده فيها علم، ينتظر لما يأتي الوحي. نعم. ما كانت تلقى في قلبه، يعني ما كانت تلقى في قلبه بالوحي، إنه الرد أو الكذا ما كان يلقى في قلبه كما تفضلت أنت، إنه مرات كانت تلقى في القرآن قلبه. القرآن ليس هكذا فيما أعلم أنا، أن القرآن يأتي عن طريق سيدنا جبريل. أما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس قد نفث في صدري بكذا وكذا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحصل هذا، يعلم يعني يكون في يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصية ليست لأهل، لأن هذه مقام النبوة والرسالة. فحينما يأتي الوحي بشيء ويكون في صدره يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنه منه، يعني ما يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن هو أن يختلط عليه الأمر وأن يقول هذه من عندي أو هذا من الوحي. هذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى يقين له أنه يعلم هذه الأمور إذا كانت منه، وإن لم تكن منه وكان اجتهاد فإنه يتكلم به، كما قيل في غزوة بدر، أما أنزلكه الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والرأي والمكيدة، يعني ما كان هذا وحي من الله إنه لابد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني رأيي في أن احنا ننزل هذا المنزل ونحارب هنا. فأحد الصحابة وإن كان الحديث فيه ضعف، الرواية فيها ضعف، ولكن يعني مشهورة فيتكلم بها العلماء كثيرا، يستدلون بها على هذا الأمر لأن فيها فائدة طيبة. وهو إيش؟ جاء هذا الصحابي وقال له هل هذا المنزل وحي أم هو اجتهادك يا نبي الله، لأنك قائد الأمة، أنت الآن زي ما بيقولوا قائد الجيوش، وزير الحربية، ولكن هو إيه قائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني هو الرئيس وهو كل شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قائد الأمة. فقال هل هذا اجتهادك يا نبي الله أم هو وحي؟ فإن كان وحي سمعنا وأطعنا، وإن كان اجتهاد قلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحرب والرأي والمكيدة، ده اجتهادي. فقال ليس هذا لك بمنزل. هنا بقى اتكلم الصحابة ووضح وجهة نظره كأيه خبير في الحرب، وقال إن المنزل كذا وكذا وكذا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بعد ما استشار الصحابة. ففرق بين الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه، ولا تستغرب من هذا، فقد اجتهد سيدنا عمر وخالفه النبي، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في الأسرى موافقا لإيه؟ لعمر. لذلك سيدنا أبو بكر سيدنا محمد كان إيه؟ يبكيان، وجاء سيدنا عمر وجدهم بيبكوا، فاكر كان دايما يحكيها الشيخ الله يرحمه هذه القصة، وقال أبكي مثلكم إن كان الأمر يستحق، وإن لم يكن تبكيت من أجلكم. فلا تستغرب وهذا ليه مهم؟ ليعلمنا إيش؟ ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره مهم جدا، وعلمنا الله سبحانه وتعالى أمره مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، فبشريته تقتدي أن في اجتهاده لابد أن يحصل خطأ لأنه بشر. أما حينما يقول ابن وحي هذا لا يمكن أن يخطئ فيه، ليش؟ لأنه من الله، الله سبحانه وتعالى يعلمه يقينا ما هو ما الذي وحي، ما الذي هو وحي والذي هو إيه من اجتهاد. جيد، والله سبحانه وتعالى ضمن لنا ذلك، إن هو إلا إيه وحي يوحى، وليس هناك اجتهاد من لحد ما حد يجي يقول طيب نفرق بقى الحديث اللي اجتهاد النبي واللي غير والوحي. لا، ضمن الله سبحانه وتعالى أن ليس هناك اجتهاد في حياة النبي إلا إذا كان صحيحا أقره الله، وإن كان خطأ إيه بينه الله، بينه الله. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، كل شيء وصل إلينا فهو إيه وحي، حتى اجتهاد نعم، ليش؟ لأن أقره الله، لأن الله سبحانه وتعالى أقره، فطالما أقره إذن إيه؟ إذن هو وحي، انتهى الأمر. جيد؟ نعم. طيب يلا كمل يا شيخ عصام، شو بقى الاختبار دلوقتي؟ مركز معنا ولا إيش؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. طيب خليني أوضح بعض الفروق بين الحديث القدسي والقرآن. الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، القرآن متعبد به بتلاوته، فهذا فرق. الحديث القدسي ذكرنا أن اللفظ من النبي والمعنى من إيه؟ من الله. القرآن لفظا ومعنى من الله. الله سبحانه وتعالى تحدى الناس بإيه؟ بالقرآن، ولم يتحدى الناس بالحديث القدسي. القرآن متعهد بالحفظ فلا يضيع، أما الأحاديث فقد يصل منها الصحيح وقد يصل منها أحاديث ضعيفة، يقول لك هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح. أما القرآن متعبد بتلاوته بحفظه، فالله سبحانه وتعالى تكفل عفوا بحفظه. القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، يعني ما ينفع أن واحد يقرأ القرآن بالمعنى لأن اللفظ متعبد به من عند الله، أما الحديث القدسي يجوز قراءته بالمعنى. أما القرآن بالألماني لو الواحد فسر ما في، هذا تفسير وليس التلاوة، يعني إنه فرق بين التلاوة، لا تتلو المعنى، يعني ما وانت بتتلو القرآن تقول مها نفس المعنى أتلوها، لا، فرق بين التفسير والترجمة وبين الإيه؟ التلاوة. الترجمة كلها تفسير، الترجمة تعتبر كلها تفسير، يعني ترجمة الألماني الكتاب القرآن باللغة الألمانية، هذا ترجمة التفسير وليس ترجمة اللفظ، لأن ترجمة هذه النقطة من النقاط الدقيقة في أصول الفقه، لأن اختلف فيها لا يجوز ترجمة لفظ القرآن، لا يجوز ترجمة لفظ القرآن. كيف؟ لأن هو من يقدر على ترجمة لفظ القرآن؟ من يستطيع أن يستوعب في الترجمة لفظ الله سبحانه، اللفظ الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، وفيه قدرة. إذا كان الله سبحانه وتعالى تحدى البشر بأن يأتوا بمثله، واحد يقول طب أنا حاجب مثله بس بلغة تانية، لا يمكن، لا يمكن أن يستطيع إنسان، لذلك لا يجوز. هذه إحنا بنقولها مجازا ترجمة القرآن، ولكن لا يجوز ترجمة اللفظ وإنما ترجمة التفسير، ويكون هذا واضح أن هذه التراجم كلها تراجم للتفسير. تراجم ليه؟ مثلاً عشان مرات ترجم الآيات في القرآن للغة الألمانية، لو أنا ترجمتها بالمعنى ما في لا سمح الله أي شيء. أنت لا يمكن إلا أن تترجم بالمعنى لأنك لا تستطيع ترجمة اللفظ. مش ضروري أعتقد إنه الكتاب هذا مترجم هيك أخذ عنه نص حرفيا باللغة الألمانية. لا، هو الفكرة بس إنك تكون إيه من أهل هذا الفن، حتى لا تتكلم بأمور وتكون المعنى اللي من عندك يكون مخالف للقرآن. أكيد، بس أنا بالنهاية لو حكيتها باللغة الألمانية تفسيرا يعني هي نفس الشيء، يعني أنا بس تفسير الآية فقط تفسير. يعني هناك أمور ربما لا ينتبه لها كثير من الناس، إنه مثلا إنه يذكر، يعني يجي وخاصة في الأمور التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصف صفات الله وأسمائه، فتلاقي إيه، فلابد الإنسان ينتبه جدا ويرجع لأهل الفن وهو يتكلم عن الله. يعني مثلا ما تأتي تقول مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا هو كذا صفة من صفات، فتأتي بلغة تانية تذكر معنى هذا المعنى، لو أنت لست خبير بالترجمة، لو فوذكرت معنى يعني تقول ما هو معنى شبهه. المعنى هذا باللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية لو رددته للعربية يأتي بمعنى آخر غير المعنى، فتكون أثبتت لله اسما وصفة لم يثبتها الله لنفسه. وهذه الأسماء وصفات توقيفية، لا يمكن لإنسان أن يتكلم في حق الله من عقل. هذه الأمور التي مهم جدا ننتبه لها، واضح؟ ذلك لا يمكن أن أنت وأنت تتكلم عن الله أن تتكلم بالمعنى هكذا دون إيه. إما هناك فرق بين الفعل وبين إيه الاسم والصفة، فأنت يمكن أن تقول الله سبحانه وتعالى هو الذي مثلا هو الذي يرزق الحيوانات وهو الذي يرزق الخلق، ولكن هو الذي مثلا إيه هو الذي يهدي المؤمنين ويدل الكافرين، ولكن لا يمكن أن تقول ورد أن الله سبحانه وتعالى اسمه إيه الهادي، ولكن ما ورد أن اسمه المضل. ليش؟ لأن المضل هذا، لأن إضلال الله سبحانه وتعالى للكافرين هي فعل ولكن ليس اسم وليس صفة، أما لأنها ليست صفة كمال فلا يتصف الله سبحانه وتعالى بها، لا يتصف بها. أما الهادي صفة كمال فاتصف الله سبحانه وتعالى بها، واسم كمال فتسمى الله سبحانه وتعالى بها. فنحن نعرف أسماء الكمال وصفات الكمال من إيه؟ من الوحي، ليس من عندنا ولا من حتى من اجتهاد العلماء. لا يجوز لعالم فضلا عن عادي إنسان عادي أن يجتهد في أسماء الله وصفاته، هذه وقف أمور وقفية لا يجوز لنا الاجتهاد فيها، إنما هي وحي، واضح؟ عشان هذه الأمور خطيرة، لأن ليس هناك أخطر من إيه؟ من الواحد يتقول على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بقول في الألماني قول ماذا قال الله تعالى وكمل يعني القرآن الدرس في الألماني قال الله إن الله ساق القرآن، وهذا الأفضل. وإن كان الناس تجاوزا بيقولوا مفهوم إن هذا المعنى، تجاوزا الناس تفهم إن هذا هو المعنى، ولكن الأفضل كما ذكرت أنت إن شاء الله. نعم. النقطة هي كانت غايبة عن بالي صراحة، قصة الترجمة يعني. إيه لا. أنا أعتقد أن فعلا ترجمة يعني مش بالضبط، ولكن هي ترجمة معتمدة يعني. وعم إيه اختلاف ترجمة حلب بالألمان نفسها، بتعرف أنت في ترجمات مختلفة جدا. كثير أنا بدور مرات في الإنترنت عشان ترجمة المعاني، بلاقي في اختلاف سبحان الله. طيب. جيد يا أخو، خلي المحادثات هذه في الاستراحة. أنا لذلك أنا لما بفتح الأسئلة الناس بتنسى، فخلينا نرجع تاني لما يبقى في حد عنده سؤال يرفع يده. جيد. وقوله يا عبادي يشمل كل من كان عابدا لله. خلي بالكم يا عبادي هذه ليست فقط للمؤمنين، لكل الناس. يا عبادي يشمل كل شيء، العبودية. إني حرمت الظلم على نفسه. الظلم على نفسه يعني منعه عن نفسه رب العزة سبحانه. ولكن هل الله سبحانه وتعالى يقدر أن يظلم؟ إن هذا المبحث يعني ضل فيه بعض الفرق، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الظلم والعياذ بالله، وهذا سفح. الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ولكن لأنه له صفات الكمال حرم الظلم على نفسه، لأنه لا يجوز الظلم فحرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه. وإلا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، كل شيء ملكه، يقدر أن يفعل كل شيء، ولكنه حرمه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فالحق يحرم على نفسه غير الحق، والظلم ليس من الحق. فمصدر الحق إيه؟ ربنا هو الحق ذاته سبحانه، هو ده مصدر الحق في الكون. ذلك كل شيء طيب في الكون من الله، كل شيء طيب في الكون من الله، لأنه هو الله سبحانه وتعالى هو الحق، وحرم الظلم على نفسه. لا. ويعني فائدة طيبة جدا ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لي لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الظلم، إذن لا يكون هناك ثناء. فأنت إذا حرمت على نفسك شيء لا تقدر عليه، فلا كيف نثني على الله أنه الله سبحانه وتعالى العدل الحق الذي حرم الظلم على نفسه؟ حرم الظلم على نفسه دي ثناء ولا ليس ثناء؟ طب إذا كان لا يقدر أصلا على الظلم كيف يكون ثناء؟ لا يكون، لكن هو يقدر ولكن حرمه، فهو له القدرة التامة. وهذا الذي في الذهن يعطيك الإيه الكمال لله أنه له القدرة التامة، ومع كمال قدرته حرم الظلم على نفسه بإرادته وبحكمته سبحانه. نعم. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال، أي تائه عن الطريق، إلا إيه؟ من هديته فاستهدوني أهدكم. شوف استهدوني أي فعل يأتي فيه الألف والساء والتين والتاء معناها إيه؟ الطلب. استهدوني، اطلبوا الهداية مني. فالله سبحانه وتعالى يذكر يعلمنا أننا نطلب الهداية منه وحده. استهدوني أنا، لا فلان يقدر يهديك، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي قلبك، إنما هو يدلك على الطريق. أما هداية القلب لله. دليل، قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا تهدي من أحببت، ولو كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم هداية القلوب لهدى مين؟ لهدى عمه. لا مش عمه، العمه بلها بمطال صح؟ لكنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس قال ربنا سبحانه وتعالى الفئة تانية: وإنك لا تهدي إليه إلى صراط مستقيم. لكن هنا هداية إيه؟ هداية إلى الصراط. يجي كده ويعرفك الطريق، أنت تمشي على الطريق دي بتاعتك بينك وبين ربنا، ما أحد يستطيع على وجه الكرة الأرضية أن يهدي قلبك، دي بينك وبين مين؟ بين مالك القلوب سبحانه. بس إيه؟ العالم الداعية آخره يوم ما يكون يعني ربنا رزقه العلم والقدرة على الكلام يبين لك الطريق. بس اللي يمشي دي بطلتك انت، مشيت تبقى بطل، ما مشيتش انت حر، ولكن الامر ايه؟ خاص بيك، بينك وبين الله، بينك وبين الله. بل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، شوف، منزل كلنا نسمعه ونقرأه، وتجد انتفاع هذا بالقرآن غير انتفاع هذا غير انتفاع، رغم ان القرآن من مين؟ من الله، وانتفاع كل واحد فينا يختلف. إذن المرسل وإن كان واحدا لكن المستقبل إيه؟ هو الذي هو يؤثر في المعطل حسب إيه؟ قدرته على الاستقبال، حسب قدرته على الاستقبال. نعم. ثم قال: كلكم جائع إلا من أطعمته. أنت ما قرأت هذه، معلش أعذرني، يلا اقرأ. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أطعمكم. لماذا أطعم؟ الميم هنا ساكنة لأنها مجزومة، لأنها جواب ليش للأمر، أطعموني أطعمكم، جيد؟ فالجواب يكون دائما مجزوم. نعم. يا عبادي كمل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم. جيد. كلكم جائع إلا من أطعمته. كلكم إيه؟ جائع. شوف الإنسان محتاج لرب سبحانه وتعالى، مفتقر إليه. كلكم جائع. طب كيف كلكم جائع؟ ما هو لو الإنسان لم يجد الرزق سيجوع، بل ولو وجد الرزق ولم يستطع هضمه سيجوع، صح ولا إيه؟ كل شيء بيد الله. كلكم جائع إلا إيه؟ إلا من أطعمته. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. اوعى تفتكر ان انت اللي بترزق، اوعى تفتكر ان انت عشان عندك ناس بتاكلهم وتشربهم ان انت اللي بترزق. موقف حصل، ورد احد الرؤساء، هي قصه مشهوره فنقولها، شيخ الغزالي الله يرحمه، الغزالي ليس الغزالي في القرن الخامس الهجري، الغزالي الجديد، كان يعني رويت هذه وسمعتها هذه القصه، كان عند الرئيس الأصدق مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يهدي حكام المسلمين ويصلح لهم، لأن في صلاح لهم صلاح لنا. نعم. فالشيء فيعني ورد، ويعني الله أعلم بصحة هذه القصة، كنت سمعناها إني بيقول يعني يا شيخ أنا مطلوب مني 80 مليون إنسان بأكلهم وشربهم، فغضب منه والذي قال له أنت تفتكر نفسك رب، أنت اللي هترزقهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. يعني المعنى إن كانت هذه القصة صحيحة وإن أو حتى ليست صحيحة، لكن المعنى اللي ربما قصد الشيخ صحيح، وإن الإنسان وإن كان موكل برعية لكن لا بد أن يتحقق في قلبه التوحيد حقيقة. ما معنى ذلك إن إذا لم يتحقق في القلب يكون هذا كفر؟ هذا لا أنا أقصد كمال التوحيد أصله موجود، كل الحمد لله يعني الناس من مات على الإسلام فهو موحد، ولكن أنا أقصد إن كمال التوحيد يقتضي إن الإنسان يعلم أنه حتى وهو موكل برعية سواء كان أولاد زوجة بلاد أنه فقير محتاج إلى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأنه فقط هو عليه أن يأخذ بالأسباب كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإن فعل ما عليه فقد انتهى الأمر والنتيجة على الله، كل شيء على الله. فلابد أن يتحقق هذا، ذلك تجد إنسان بيتعامل بإيه وكأنه هو المسيطر، يعني إيه يعني يهلك نفسه في التدبير زيادة عن اللزوم، ولا نتكلم هنا عن إهلاك البدن بل هذا مطلوب، وإنما إهلاك القلب، ينشغل بهذه الأمور كثيرا جدا جدا حتى يكاد لا يجد جمعية على الله في الخشوع من هموم الرزق، مع إن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الآخر قال خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب، ولكن الناس ما تصدق إلا إذا تحقق الإيمان وقوية في القلب. ليش؟ لأن الإنسان هيفضل دايما للدنيا متعلق. شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن والله آية ما بعدها كلام، هذه الآية اللي أذكرها ما بعدها كلام، وفي السماء رزقكم وإيه، شوف ده بيقول إيه، ده مش في الأرض وفي السماء، مع إن الرزق موجود فين، ما هو الأكل والشرب والكلام ده كله، بس ربنا بيقول وفي السماء عشان اقطع عنك أي صلة بالأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. إيه اللي حق؟ هو إيه اللي حق؟ ما الهاء هنا عايد على إيه؟ على الرزق هذا، إن إيه؟ إن الرزق في السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هل تشك في نطقك؟ فربنا بيقول لك فورب السماء والأرض إنه لحق، إن إيه؟ وفي السماء رزقكم مما توعدون، دي هي دي فورب السماء والأرض إنه لحق، إن ربنا ضمن لك رزقا مثل ما أنكم إيه؟ تنطقون. طب إحنا عايزين إيه تاني؟ يعني أنت محتاج الله سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلق السماوات والأرض بيقسم لك عشان تطمن، طب ماذا تريد؟ ماذا أريد أكثر من ذلك؟ ولكن الإشكالية في إيه؟ إن الناس تنقسم فرقتين والحق وسط، في فرقة قالت يلا يا عم كبرنا دماغنا نقعد في البيت والأكل يجي من غاية عندنا، ده ما إيه ده إيه ده ولا أتعب القلب ولا أتعب البدن، ده قاعد ده بيقولوا بالمصرية أنفخ، قاعد على الكنبة ومريح دماغه، فده إيه طبعا الرزق، في رزق ينزل بسبب ورزق ينزل بدون سبب، الذي ينزل بدون سبب لأن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، يبتدئ المرء بالإحسان ورزق بدون سبب، يخبر الله سبحانه وتعالى الملك لو فعل كذا نزله كذا، لو فعل كذا نزله كذا، وهكذا. فده ايه الرزق اللي بدون سبب ربما يجيله، لان كده كده هيجيله، بس الرزق اللي بسبب ده مش هيجيله، ليه؟ لان ما خدش بالسبب. الانسان التاني بقى ده ايه، ده قاعد عايز يكوش على الدنيا كلها، فمش سايب ايه سبب ما بيعملوش، بس ايه قلبه مشغول بالتدبير، قلبه مشغول، تلاقيه في الصلاة قاعد مركز انا هعمل ايه في المشروع الفلاني والشغلانه الفلانيه وفي مش عارف ايه، ما تصفلوش عباده، ليه؟ مشغول، وهجيب لاولادي اكل منين واللي مش عارف ايه وده هيعملوا طب والمدارس واللي مش وفي الاخر طب بالله عليك انا هسالك سؤال هو ربنا ضيعك قبل كده عشان يضيعك بعد كده ما انت هو عايش عندك كام سنه ولسه لغايه دلوقتي بتاكل وبتشرب والدنيا زي الفل هو انت اكلت عشان انت جدع لا انت ما اكلتش عشان انت جدع انت اكلت عشان ربنا كريم طول حياتك بترزق عشان ربنا كريم فوالله يا اخوه يعني الموضوع ما يحتاج الا الاستقامه على الوسط طريق الوسط الواحد افعل ما يجب عليك وتوكل واجعل القلب يتوكل دائما على الله ولا يمكن للقلب ان يتوكل على الله الا اذا تحقق في القلب معرفه الله لان الانسان بص انا هقولها لك ببساطه بمثل بسيط دلوقتي انت محتاج مثلا تطلع ورقه مهمه من الحكومه لك او لابنك تمام فتخيل كده ان جالك يلا مثلا كده ايه خلينا نبالغ شويه جالك رئيس الحكومه قال لك خلاص يا عم الورقه هجيبها لك انا بكره مش خش بالك ريح دماغك انت بس ايه حد يفتح الاخ بس انت بس ايه املى الاستباره وابعتها عشان يجي لك طلب والموضوع انتهى طب بالله عليك انت هتملى الاستباره وتنام وخلاص ومطمن ولا هتقول لا ده انا لازم املى الاستباره وافضل متابع ده رئيس الحكومه طب هنجيب لك مين اعلى من رئيس الحكومه يحل لك المشكله صح بس هل هتكبر دماغك ومش هتملى الاستباره وتقول خلاص بقى ده رئيس الحكومه هيجيبها لي طب ما لا تقول املى الاستباره عشان ايه عشان يوصل له الطلب صح ولا ايه فاللي بلى الاستباره وقعد بقى مريح دماغه والتفت للحاجات المهمه فهم اللي بلى الاستماره وشغال قلبه عمال الان ده يبقى ايه مش فاهم طب ده مش فاهم يعني طب ما معاكي واللي ما بلاش الاستماره اصلا يبقى ده ايه ده سفيه بقى ده يعني جاي له غلط عنده ومش عايز حتى يتحرك ولله المثل الاعلى فالله سبحانه وتعالى يقسم ان ايه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه ايه لحق ان في السماء رزقكم مثل ما أنكم تنطقون فالله سبحانه وتعالى يقسم فبيقول خلاص ضمنت لك رزقك بس اتبع خد بالأسباب وخلي قلبك يتوكل علي واترك الأمر لي فاللي بيعمل كده ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتركه في أقوى من توكل ستنا شوف ستنا هاجر يجي سيدنا إبراهيم يسيبها في مكان ده يعني انا اتخيل لو واحده من ستات زماننا كانت دعت عليه يا ريت تدعي عليه بس وده ايه قالت له الله امرك بهذا قال بلى نعم فقال اذا لا يضيعنا الله ليه توكل فلا بد ان يتحقق التوكل في القلب كيف يتحقق التوكل لما تدرك ان الله سبحانه وتعالى له الحكمه وله القدرة وله العلم التام فخلاص انت منتظر ايه توكل احكي لكم قصة سريعة على موضوع التوكل ده احد الـ يعني الـ الاباء الكبار رجل كبير في السن حصل معه موقف انا تعلمت منه كثيرا شوف مريض أبوه ربما أنا حكيت لكم هذه القصة أو لبعضكم يعني خلينا نقولها تاني إن شاء الله تكون فيها استفادة مرض إيه أبوه هو رجل يعني كبير في السن يعني أظن كان في وقتها 40 سنة أو شيء وأبوه كبير في السن جيد يعني هو رجل وأبوه كبير في السن فهذا الرجل مرض بمرض في العين شخص أنه لابد من عملية لأن هناك ورم في العين ظاهر جدا وشخص أنه لابد من عملية وكان بالكاد معه ثمن العملية لا أكثر فلما مرض أبوه اتصل أخوه قال له أبوك مريض فذهب الطبيب خاص للبيت وتم العلاج والحمد لله رجعت الصحة ليه لولده بس المشكلة فيه الفلوس بح خلصت فالرجل هذا صاحب القصة يحكي لي بنفسي جيد يعني هو حكى لي بنفسه هذا الذي حصل معه وهذا الرجل لا أتهم دينه أنا أعلمه منذ زمن كبير يعني فقال والله أنا جلست في حيرة، إيش أعمل أنا؟ العملية بعد بكرة، يعني كان يوم الاثنين والعملية يوم الأربع، حد يفتح الأخ الله يجزيك خير. فقال لي أنا إيش قال لي أنا محتار، يحاول يستلف من هنا من هنا. شوف ربنا سد كل الطرق في وشه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يسد إيه؟ كل الطرق في وشه. لماذا؟ إيه؟ حتى ينقطع رجاؤه في الخلق. أهلا. طب إحنا عارفينك محمد، عرفنا بنفسك. أهلا بك أخي حسن، أخوك طارق. أهلا بك عبد الرحمن، انا عارف طبعا. باقي دي خير. اهلا بكم يا شباب. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى قطع رجاؤه بالخلق. فهذا الرجل جلس يوم هذا كله بل الليل لا يعلم كيف ياتي بمبلغ العمليه، ولكن قال الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجائي. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كريم. شوف يا أخي، حينما تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الحيي الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، هذه في قوة الرجاء لها يعني ليها أفعال تراها إذا تحقق اليقين بها. حينما تدعو يا رب وترفع يدك إلى الله وأنت في حاجة حقيقية وقلبك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة، يا رب لا تخيب رجائي فيك ولا ترد يدي خائبتين وأنت الحيي الكريم، لها مفعول السحر، لها مفعول السحر. بل هذه من أسرار الدعاء. إيش دعاء الله سبحانه وتعالى الحيي الكريم؟ لا، هذا حديث لا يخيب، لا يرد عبده صفرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها الحي والكريم وتدعوه بها، لا يمكن الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد. شوف والله عجب، بل عجب عجب العجب أن ملك الملوك يعلمنا أنه يستحي من العبد، والأعجب أن العبد لا يستحي من ملك الملوك. الله يعطيه من النعم ولا يشكر، يتنزل في الثلث الأخير من الليل والعبد يعلم ذلك وينام ولا يصحى. عجب، يتودد الملك لعبده ويقول له أنه حيي كريم ولا يتودد العبد لربه. يا الله، غفلة غفلة شديدة والله. شاهد ان اخونا ده قاعد طول اليوم هيجيب فلوس العمليه منين؟ صرف فلوس العمليه كلها على ايه؟ على مرض ابوه والعمليه بعد بكره. هيعمل ايه ده؟ يحاول يستلف من فلان من فلان من فلان. ربنا سد كل الطرق في وشه. هو ممكن يظن ان ايه، ليه كده، ليه كل الطرق مسدوده، ولكن ربنا يريد ان يفتح عليه بطريق تاني، طريق لا يمكن هو أن يتوقعه، عشان إيه؟ تكون المنة أتم. إيه بقى؟ يصحى الصبح هو يقسم بالله إن عينه اللي كان فيها الورم بقت أحلى من العين التانية. ده بقى مش محتاجش أصلا مال العملية، ده محتاجش العملية نفسها، بس لسه ما خلصتش. بيقول أنا قلت والله لازم أروح للدكتور أفهم أنا إيه اللي أنا شايفه ده صح ولا أنا مش فاهم. ذهب للطبيب، وهو يحكي لي بنفسي، ذهب للطبيب فبيقول له باللهجة المصرية بتاعتنا، يقول له يا دكتور أنا خفيت. تخيل لما تروح للطبيب تقول له أنا خفيت، يعني كلمة غريبة شوية. يا دكتور أنا خفيت. قال له خفيت، خفيتي أنا كاشف عليك بنفسي وبقول لك أنت لازم عملية، بيدورهم في العين، يعني الموضوع مش لازم عملية. قال له اكشف. قال له والله لا يمكن هذا، لا يمكن. قال له قول لي انت عملت ايه. قال له ما عملت شيء. قال له والله لا يمكن، أنا بقسم لك والله لا يمكن، أنت كان عندك ورم لا يزال إلا بعملية، لا يمكن. واستحلفه الرجل يحاول أنه يمشي، ما يرضى أنه سر بينه وبين ربه، ما يرضى أنه يحكيه. الطبيب ما رضى، لأنه حس أنه في شيء هو محتاج أنه يتعلم منه. طبيب هو بيحكي لي بيقول لي والله الطبيب أقسم علي أن ما أخرج إلا ما أحكي له. فحكى له، فقال له ما تقوليش بقى أنك ما عملتش، أنت ما جيت ليش، أنا أنت رحت الرب العالمين، ده قصة تانية. فنرجع تاني للشهر دي، أني الموضوع يحتاج توكل. فما تيجي تقول لي الرزق اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، انه اني كيف انا لابد ان ايه يكون يتحقق في القلب التوكل، ولكي يتحقق في القلب التوكل لابد ان يتحقق في القلب معرفه الله سبحانه وتعالى. وكيف الطريق الى معرفه الله سبحانه وتعالى؟ بالايه؟ بالقران، بكلامه وبالاسماء والصفات، خاصة الأسماء والصفات. ذلك الذي يريد حقا أن يعيش جنة، الجنة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة، أنه يعطي الأسماء والصفات اهتمام خاص، دراسة ثم تطبيقا. ولموضوع التطبيق هذا تحتاج ليه؟ ترجع لسير الصالحين، شوف هم كانوا بيطبقوا موضوع الأسماء والصفات كيف في الحياة، شوف القصص، هتجد العجب. جنة الدنيا بل مفاتيح الدنيا كلها في الأسماء والصفات. لذلك الذي الجماعات اللي ما بت والجماعات والمجموعات والناس اللي منهجهم ان هم ما يدرسوا العقيدة وما يدرسوا الأسماء والصفات، دول في غفلة شديدة، لم يذوقوا طعم الجنة في الدنيا. كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. الاسم هذا إن شاء الله يعني في درس العقيدة يوم الجمعة إن شاء الله أن نفصل فيه، إحنا الآن في 40 النووية، ولكن سريعا الاسم الله سبحانه وتعالى أرسل في الوحي أنه متسم به، أن الله سبحانه وتعالى اسمه مثلا الحي، فحينما نقول الحي هذا اسم لله، فلا يمكن لإنسان أن يتسم بهذا الاسم، لأن هذا اسم الله الحي، دلالة مطابقة على الذات سبحانه وتعالى، وهو صفة استخرجت هذه الصفة من الاسم، أن الله سبحانه وتعالى حي. فبل هو الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ الذي له الحياة بذاته، وهو المحيي لكل خلقه، ولا حياة بدون الله، فهذه صفة. فكل اسم نستخرج منه صفة، ولكن هناك صفات لا يمكن أن نسمي بها الله، مثل إيه اللي ذكرناه لما نقول مثلا الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين، هذا الاسم يصلح أن نستخرج منه هذا الفعل وهذه الصفة، يصلح أن نستخرج منها اسم أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، ولكن يضل الكافرين لا يجوز لنا أن نستخرج منه اسم. ما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ المضل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ المضل، وكأنه اسم. لماذا؟ سببين. السبب الأول أن الهادي صفة كمال واسم كمال، فيتسم الله سبحانه وتعالى فإيه؟ اسم لله. أما المضل ليست كمال. والأمر الثاني وهو الأهم وهو القاعدة، وأنصح بكتاب القواعد الحسنى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين، جمع قواعد الأسماء والصفات في كتاب قيم جدا، وهذه من الفضائل التي أذكرها للشيخ متولي رحمه الله، لأنه أعطاني هذا الكتاب وقال لي اقرأه، وحينما درسته رجعت إليه وناقشته في بعض المسائل، يعني كانت مسائل طيبة جدا، وهذا الكتاب عظيم النفع. فالقاعدة هنا أن لا اسم ولا صفة، الأسماء والصفات توقيفية، لا يمكن لإنسان بل لعالم أن يجتهد في الله ويأتي له باسم أو صفة، هذا لا يجوز يا أخو، لا يمكن. إنما الأسماء والصفات توقيفية من الوحي، من الإيه؟ من الوحي. مين يجيب لي دليل؟ مين يجيب لي دليل إن الأسماء والصفات توقيفية من الوحي، خاصة الأسماء؟ القرآن هو الله الواحد، هو ده اللي بيتكلم عن نفسه القرآن، ليس دليل إثبات. إيه هذا دليل إثبات، ولكن ليس دليل نفي، لأن إن إنسان ما يجوز إنه يسمي الله باسم. اسم الله لا يطلق. واحد من القرآن، أنا أجيب دليل من القرآن ودليل من السنة، بس الأول في أي إجابة؟ فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الأسماء الحسنى اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولكن الدليل الآخر من السنة حديث إن شاء الله كلكم تحفظونه، اللهم إني عبدك وعبد عبدك وعبد أمتك ناصيتي ماض فيا قضاءك أسألك به كل اسم، شوف بقى المصادر، كل اسم إيه هو لك سميت به نفسك، واحد أنزلته كتابك، علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عنك. ما جاش بقى فيها اجتهاد، ما فيش اجتهاد هنا، كلها من عند ربنا. لا يجوز لإنسان أن يجتهد في أسماء الله وصفاته، كلها من عند الله توقيفية في القرآن والسنة. يجيب اسم من القرآن غير موجود بالقرآن والسنة لا يجوز. هناك أسماء من الأسماء الحسنى اللي هي أو الأسماء المشهورة 99 اسم، هذه أسماء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك لا تجوز. يعني ليست هذه 99 اسم هذه، وطبعا بالمناسبة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن وصفاته أسمائه أو أسماؤه أكثر من 99 اسم. يعني الرقم الذي ورد في الحديث هذا ليس رقم حصر، إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، لا، هذه ليست حصر. الله سبحانه وتعالى أسماء أكثر من ذلك، بل ولو أسماء أكثر وأكثر سيعلم الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يسجد تحت العرش. وإنما هذه إنما معنى الحديث أن لله 99 اسم، أي الذي يحصي من أسماء الله 99 اسم يدخل الجنة. وكيف يكون الإحصاء؟ الإحصاء الإحصاء هذه واحدة، أولا تتعلمها وتتدبرها وتطبقها وتعيش بها. يبقى العايش باسم أن الله سبحانه وتعالى هو الحيي، فتلاقيه يستحي منه ويطلب. واللي عايش باسم أن ربنا سبحانه وتعالى هو القدير القهار القاهر فوق عباده، فتلاقيه خاضع. واللي عايش باسم الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الودود الرحمن الرحيم، تلاقيه ممتن لله وبيحبه. واللي عايش باسم الله سبحانه وتعالى الشكور، عيش مع اسماء الله دي متعة والله، متعة انك تعيش مع اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، وان تلاقي حياتك كلها انت عايش بالاسماء وصفاته. تذكرون لما كان اظن في الجلسة السابقة لما عدنا نطلع الايه، شوف في الابتلاء النعم، عدنا نعدد أكتر من 5 أو 6 نعم من الابتلاء. تدخل بقى في النعم ذاتها، عيش بأسماء الله وصفاته هتلاقي الدنيا اتغيرت، هتلاقي إن وإن صح التعبير فلسفتك للكون للحياة تتغير. ليه؟ لأن أنت هتعرف إن بص ثلاث حاجات لما يصلها القلب والله هتلاقي الدنيا خلصت. واحد، أن الإنسان ضعيف فقير إلى ربه، فلا يمكن لإنسان عالم قدر نفسه أن يتكبر لا على إخوته ولا على أي من مخلوقات الله، لأنه ضعيف مثله. ثانيا، أن الدنيا حقيرة ليس لها قيمة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، مش بعوضة حتى جناح بعوضة، ما سقى منها كافر شربة ماء. ولما تعرف ان الدنيا حقيره بس مش بقلبك، اتكلمنا كتير في فرق بين معرفه العقل ومعرفه الايه القلب. ما كلنا بنقول لا اله الا الله ونعرف ذلك ونوقن به، ولكن الذي يتحقق في قلبه لا اله الا الله لا يمكن ان يروح يسال غير ربنا، لا يمكن أن يروح يذلل لغير ربنا، لا يمكن أن يروح يدعو غير ربنا، لا يمكن أن يروح يتحايل على غير ربنا، لا يمكن أن يروح يطلب من غير ربنا، لا يمكن أن يخاف من غير ربنا، لا يمكن أن يحب غير ربنا، لا يمكن أن يرجو غير ربنا. ليه؟ لأنه وصل لكمال الإيه؟ كمال التوحيد، حقق لا إله إلا الله بقلبي. هي دي يا إخوة لا إله إلا الله اللي تطيش بها الميزان مع الذنوب. ما كلنا بنقول لا إله إلا الله، حديث البطاقة تذكرونه، ما كل الناس بتقول لا إله إلا الله. طب كل الناس البطاقة بتاعتهم هتنزل لا إله إلا الله بتاعتهم هتنزل تطيش كل الذنوب؟ ليس هذا معنى الحديث، ولكن معنى لا إله إلا الله في حديث البطاقة اللي تحققها في القلب، اللي يكون الرجاء فيها لله وحده فقط. فلما يبقى تحقق الرجاء لله وحده، هي دي اللي تخلي ذنوبك. هي ذنوبك دي ايه؟ ولا ليها قيمة مع تحقق الرجاء بلا إله إلا الله، بس يكون ايه؟ رجاء لله وحده، انك تخاف من ربنا وحده. والانسان بيرجع يعمل ذنوب وينسى، بس يرجع ايه؟ يتذكر ما في قلبه لا اله الا الله، وان لا ليس هناك من يغفر الذنوب الا الله، ليس هناك من يرجو الا الله. هي دي اللي ليها قيمه، هي دي اللي ليها وزن يوم القيامه. شايت ايه؟ فقال الله انا كنت نسيت. انا الثالثه هي اهم واحده فيهم، أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. فإذا علم الإنسان قدر نفسه وقدر الدنيا وقدر ربه حينها، وخاصة القلب، إذا تحقق في القلب هذه الثلاثة أمور، شوف لي ابن القيم يقول لك إيه، خلاص يعيش الإنسان بمعية الله. خلاص الدنيا تتغير بالنسبة له، رؤيته للأمور تتغير. يعني ايه رؤيته الامور تتغير؟ هتلاقيه بيعامل الناس معامله الايه؟ عابر السبيل. لو واحد ضايقه، يا عم ماشي حالك انا بعامل ربنا، ما هي شويه وهنمشي، كلنا هنمشي. لو واحد شوف هتلاقيه جازي بالايه؟ اللي سأب الاحسان. هتلاقيه يزهد في اللي عند ايد الناس. ليه؟ لانه عارف انه ايه؟ حقير. ما تلاقوش يشغل باله بالناس اصلا. تلاقي فلان بيقول شفت فلان عامل كذا. لا يا عم، يا عم الدنيا أقصر من ذلك. ما تشغلناش بطريقنا، مش فاضيين، ما عندناش وقت احنا للكلام ده. احنا عايزين ايه؟ عايزين نقطع الطريق لربنا. الطريق الى الله يقطع بايه؟ بالقلوب. فما تفسدش علي قلبي، ما تفسدش علي قلبي. اذكر مرة بعض الناس كان بيعمال يحكي لي حاجات لا انا ليه علاقة بيها ولا هو لي علاقة بيها. يعني لو كان هو لي علاقة بيها كنت ايه؟ فانا سمعت وقال كده حطيبه، قلت له ممكن طلب، ممكن لا تفسد على قلبي ارجوك، يعني خلينا نذكر شيء ننتفع به. يعني وكأنه صدم من الكلام، يعني ربما غير متعود على هذه الإجابة، ولكن أنا وجدت يعني وجدت في قلبي اشمئزاز. يعني أنا عايز إنجز إنجز يعني الحياة في أقصر من ذلك، الحياة أقصر من ذلك. أمر لا لو كان يهمك والله أسمع، لو كان أمر يهمك أسمع وإيه ونجلس ونتكلم ونحكي. ليه؟ لأن في فايدة ليك. لم أمر لا يهمك ولا يهمني، لا تضيع وقتك ولا تضيع وقتي. فالحرص على ان ايه؟ قلبك ده هو راس مالك الحقيقي، مش حسابك اللي في البنك. قلبك هو راس مالك، ما تسمحش لحد ولا الحاجة تدخل تفسد عليك قلبك على ما فيك وعلى ما فيا. ما هي مش ناقصة، هي مش ناقصة. واعلموا ان ايه؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. طيب وصلنا لغاية فين يا شيخ عصام؟ ركز معي. طيب يلا شوف وصلنا لغاية فين يا عبد الله. بدون سبب مع سبب. رزق لكان في رزق بيأتي بدون سبب لأن الله كريم، وفي رزق مع سبب الإنسان. وكما نعلم أن الإنسان قبل ما يولد بيكتب رزقه كمان. سؤال هذا رزق بدون سبب أو مع سبب هما من هما رزق المكتوب ولا فقط اللي بدون سبب هو ضمن الرزق المكتوب؟ نعم، السؤال واضح والله أعلم. جيد اللي شاف واضحة. ولكن شيء واحد أقوله، هناك فرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في صحيفة الملك، ذكرنا هذا من قبل. نعم، اللي ذكر في اللوح المحفوظ هذا ذكر بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا متحقق لا محل كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره بإيه أو كتبه في اللوح المحفوظ بعلمه. فاكرين لما تكلمنا في حديث جبريل عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق إيه القلم وقال له إيه اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، جيد، فكتب القلم كل شيء، كل شيء. تعرف يعني كتب كل شيء، دي تخليك تحس إن أنت بتعبد إله قادر عظيم له تمام الحكمة وكمال العلم. كتب كل شيء، يعني كل شيء، يعني ورقة تسقط مكتوبة أنها تسقط في وقت كذا في المكان الفلاني، مكتوب أن أنت هتيجي ألمانيا وهتخلف وهتتجوز، أي مكتوب، والله مكتوب كل حاجة، مكتوب أن أنت شوف مكتوب أنت هتاكل إمتى وهتاكل قد إيه، وكل حاجة مكتوبة. اوعى تفتكر، شوف أحصاه الله ونسوه، كل حاجة مكتوبة، والله والله حتى ضربة إيدي دي مكتوبة، شوف كل حاجة مكتوبة، والله الحاجات دي لو الواحد يدركها بقلبه قلبه جسمه يقشعر، إن تحس إن أحصاه الله ونسوه، كل حاجة مكتوبة. عشان تعرف إيه؟ عشان تعرف وأنا أعرف إن إيه عبد، وخلق الإنسان ضعيفة. شوف ويجي واحد، يجي واحد غبي يقول لك إيه أنا ربكم الأعلى، ده إيه ده غبي، ده غبي، أنا ربكم الأعلى، طب مين أنت؟ أنا أتكلم بقى على فرعون براحتي، أنا مصري، محدش يتكلم معي. سبحان الله يا إخوة، والله العظيم الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، فلا يمكن لمن كان هذا قدره أن يتكبر أو يعجب بنفسه، بل يتواضع إلى الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى وليه وللإخوة المؤمنين. شوف الآية اللي ذكرتها لكم كتير، الآية دي أنا بحبها جدا، يا أيها الذين آمنوا إن من يرتد منكم عن دينه، من يرتد إيه منكم عن دينه. الواحد يعني لو كان بيقرأ الآية دي أول مرة يتوقع إيه تهديد وعذاب شديد، بس ربنا يقول إيه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وبدأ بنفسه يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين، مالش إله أو مالش إيه أذل على المؤمنين، ده إذلال إيه، ده مش إذلال خسة نفس، ده إذلال، ده مش إذلال إيه تحقير، أذل على المؤمنين، وإن كان هو ليه نفس محترم سوية، ورغم ذلك إيه يخفض لك كما قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهم جناح الذل من الإيه، يبقى ده إيه ذل الرحمة. هناك فرق بين ذل الرحمة وإيه والذل الهوان والعياذ بالله. شوف أعز على الكافرين، أعز على الكافرين، ف يعني ما حد يقول يا أرض إن هدي ما عليك أدي، أي والله إحنا أقل بكثير، أي والله غلاب على رأيك، الله يجزيك خير. طبعا حقفل بكلمة الأخ هاني، إحنا غلاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نعود في بث آخر بعد الاستراحة إن شاء الله. جزاكم الله خير.